مشهور سبحان الله. احنا بعض من الكاس الاذن للرصاص الله يشير ما بيقولوا. انا طبعا ما شفته لكن اللي حدثونا عن نعم لكن انا اصبحت قاحله عن صفصف راحت البركه. اما جايبين هذا الطفل في صلاه العيد من هو وهذا حافظ الاسئله هذا اللي مع احمد كفتارو احمد كفتارو هذا البعرج هذا كفتارو الله اكيد يكون عابط كل الطواغيت في العالم الاسلامي بيبقى بجانبهم صوفي ولا بد الله اكبر بس هذا غير شكل يعني عابط عابط يكون حاط ايده في ايده وماشي هو كل مناسبه دينيه هيك عندهم كفتارو هذا الى الشان ايوه بعدين يبدا عليه قوي يعني هو قوي البنيه هو كفتار يعني انا شاهدته هيك يعني شعرت انه يعني على كبره يبدو انه رجله كان ما تتحرك يعني كان الله هو هيك الظاهر انه وعره يعرف اما صار يناشد فيه هذا الخطيب ويتكلم عنه وهو قاعد امامه وكذا وعليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر. شيخنا بالنسبة للخطبة اللي مضى بالنسبة لوضع السكين على إسماعيل عليه السلام شيخنا كيف إيه صحيح أظن يعني سبق لسان مش مقصودي أنه ذكرت في خطبتك أنه وضع السكين وليس على عنقه وعلى رقبته وأنا بظن أنه هذا أولا زايد عن القرآن لأنه ما في بالقرآن أنه عنا بالشام كانوا يبالغوا ووضع ضرب بالحجر بالخنجر أو السكين ففلقوا شأفتين وضعوا على رأبته ما قطع والملائكة السماء تضج وتصيح إلى آخره فما أدري كيف طلعت منك الكلمة هي ولو أنه سريعة أن وضع الإيش سكين على الرقبة سبق لسانك في كتب التفسير إيه لكن في كتب التفسير أنه حتى هو الكلام هذا اللي بتذكروا عن اللي أنا موجود يعني فينا لكن بقوله على أنه حتى أنه الله عز وجل وضع طبقة من النحاس على رقبته فكان إذا حز فرالا فرالا عنا بالألباني فرالا فرالا هنجاني آرا يعني خرافة خرافة الكلب يأكل الجوز لا إحنا لا هي لا هو إحنا لا نؤمن بهذا أنا عارف بس أنت عم تحكي ما قرأته وأنا حكيت ما سمعته لكن يكفي إمرار السكين هذه زيادة على النص ولم ترد في السنة إطلاقا صحيح. بعدين أنت كما شرحت بارك الله فيك يكفي أنه فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم أن قد صدق الرؤيا المهم أنه يضجعه خلاص انتهى الأمر مش ضروري بقى أنه صحيح طرهوني قلت لك عن الشروط اللي حطتها في هذا في تصحيح للأحاديث يعني حاط شروط ما بعد اطلعت عليه الشيخ تفسير كتاب طريق مش لا ايش هو الكتاب صحيح السيرة صحيح السيرة لواحد اسمه محمد رزق الطهوني محمد رزق الطهوني مصري معروف معروف الرجل في الحقيقة شيخ حاط يمكن من تلاميذكم شيخنا في المدينة. ما شاء الله طالب علم جيد. عن طريقته في تخريج الحديث. لا مصري. لا. أنا زرت أنا والأخ علي. أي نعم. ما شاء الله عنا يعني. صحيح السيرة النبوية يعني. السيرة النبوية. فحاطة. عامل صحيح السيرة. كويس. فحاطة يمكن حوالي 24 شرط كيف منهجه في تحقيق الحديث. فذاكر منها أشياء والله ناسيها الآن بس ما ضعف يعني طيب الكتاب كبير هو الآن اللي عندنا أول مجلد مجلد واحد. مجلد واحد، والحقيقة ما هو كثير يعني، المادة المحتوى فيه ما هي كثيرة. يكون قليلة يعني. قليلة المادة المحتوى فيه هذا. بس يعني كان حاطط شروط كثيرة يعني إنه. طريقة ترتيبه. ترتيب الكتاب سيء يعني بشكل. يعني الحاشية. نص الكتاب. واضع نص الكتاب في آخر الكتاب حتى لا يتعب القارئ. هذه مشكلة هذه. وإذا كان القارئ بده يتأكد من شيء. هذا أسلوب سبحان الله كأنه المقصود صرف الناس عن الاستفادة. يعني هو كاتب إنه أنا تبعت إنه تركت الحاشية في الأخير. ليسهل على الناس. لكن بالفعل صعب جدا يعني كأن الواحد يقول خلاص ما بدي. أي نعم. كم صحيفة يعني 300 400؟ في حوالي 300 بس خط كبير. والله هذا لازم نشوفه لو اتصل علي. نعم. نكلفه إنه يشوف لنا إياه. وأخ محب لكم كثيراً. والله شغله لأنه الشروط اللي حاططها ما بعرف الله ما عندي قدرة إني أحكم عليها، لكن الله أعلم إنه فيها شيء ما بعرف يعني منهج في تحقيق الأحاديث وتخريجها يعني إني ما اعتمدت حتى في واحد منهم بيحكي إنه. أنا الحقيقة أشوف إنه هذه البضاعة أصبحت بضاعة يعني للأسف معتدى عليها كثيراً، هو هذا كلمة التخريج. نعم. يعني الآن تسمع فلان بيخرج وفلان بيخرج وفلان، إيش هذا؟ صار علم الحديث بالتعبير السوري مبهدل. مبهدل. يعني أنا لا مؤاخذة ذاك اليوم. شفت واحد مكتب الزهير طابع رياض الصالحين بمراجعة نخبة من العلماء أو جماعة من العلماء. كذاب دجال. لا شيخنا مش على هذا. كم هذا بطبع رياض الصالحين وهذا بحق رياض الصالحين. حتى قلت يعني لا مؤاخذة التعبير قلت هذا أصبح رياض الطالحين. حقيقة. يعني إيش هذا؟ أنا والله العظيم أنا أكره أبغض شيء علي. أنا ما بعرف. يعني في الآن هذا العلم في معروف يعني في عالمنا العربي معروف الشيخ ناصر الدين الألباني خلاص يعني نقف عنده بكفي يعني بلاش البهد وتخريجه أوفر تخريجه أحسن تخريجه أوسع تخريجه. أنا لما باجي فلان مبارح لسه بيشتغل في علم الحديث وصار يخرج وصار كمان يستدرك على ناصر الدين الألباني أي هذا بده ضرب النعال على وجهه حقيقة شيء ما يفتحه. أنا بقول إنه الآن طلبة العلم صار العلم صار يعني مثل المرعى المستباح. صحيح. إيش؟ هو عندك تأخذ النسخة في غير الشيء. لأن الحقيقة يعني في أشياء كمان ما بعرف شيء بالنسبة صحيح المسألة إنه إبراهيم عليه السلام حينما كان يأتي لزيارة إسماعيل كان يأتي على دابة هي البغاق أظن. صحيح فيها الصحة؟ لا أذكر أنه صحيح ولا لا، هي مروية لكن أو أن السكينة السكينة كانت تأتي معه وهي ريح. إيش؟ السكينة ريح من الشام لها رأسان. ذاكر هذه الأشياء؟ ذاكرها. أن ومعه ريح هي السكينة ومعه السكينة تدله حتى إذا توسطت بمعنى فوق البيت رأسها فوق البيت نزل عند البيت إبراهيم عليه السلام. هلا أنت بتشجعني؟ لا البيت الكعبة المقابل. والله الشيخ أنا كنت أظن أقول شغلة أخرى بتشجعني إني أكمل السيرة. الله يسامحك. الله لأن حقيقة فيها يعني الشيخ الله يبارك فيك السيرة الشيخ ما بدها أي والله يا شيخ لأنه إذا كان ذكر فيه اعتداء على تخريج الأحاديث فيه اعتداء على السيرة أيضا. الله لأن الله حتى صحيح. هو ذكر يعني الشروط اللي وضعها أربع شيء شرط أخذ ربع الكتاب يمكن طريقته في التحقيق. الله نفس طريقته في التحقيق الله أعلم بدها تحقيق. تحقيق. والله بنشوفه إن شاء الله. والله شيخنا يا ريت إنك ما يحتاج ما بده جهد كبير يعني. والله يا أستاذ هني ما داء المرأي ما يعرف شو الحكاية ما عم أقدر الآن أخذ نفس. معلش شيخنا أنت أترك لنا يعني في الكتب اللي طبعت بلاش إعادة طباعتها الآن تغللنا أردنا نشتريه تعبنا بزيادة. أنا أردت أني انتهي من الارتباط مع غير الشاويش وغيره بالتنازل عن كتبي. أصبحت الآن لحرصي على أن أي كتاب ما يخرج إلا بتصحيحه أنا مباشرة، أصبحت أنا بدي أخدم المطابع التي تطبع هذه الكتب. حرام حرام والله، ضيع الجهد. ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ بعدين مرة بالزمناء أحد الشباب من الإخوة يتصل بالشيخ عن تصحيحات الشيخ في صيام داود، حتى يوم قلت للشيخ إنه هذا الرجل كذا، قال هذا مش كثير عليه يكون، لأن في عنده مؤلف عم بسرق وبس يعني بتصل فيه أسئلته، مش أسئلة واحد مستفسر، يظهر عليه كأنه يعني يقول من الشيخ خلاص على ضعيف. وقبل ما الشيخ يطلع كتابه وصار بيشتغل فيه 50 سنة يكون هذاك ما شاء الله، قبل الشيخ يعني زي ما قال حسان، أنا والله قبل ما أسمع كلام الشيخ إنه يعني أنا رأيي زي رأي الشيخ. أنا ما حكيت لك شيخ بسم الله حسان. لا حول ولا قوة إلا بالله، المجددين على رأس كل 100 سنة كمان، وفي مجلة شو اسمها؟ الجذور. تعرف شيء عنها الجذور؟ لبنانية أظن شيء. أظن بتقولها فتح أو شيء. الجذور. مجلة. أظن تصدر فيلم ولا ما أدري، المهم بس سمعت يعني. نعم. فيها كتب ضاعف الحديث يعني. كاتب مقالة. الجريدة ما هي جريدة علمية ولا هي دينية، بين ناشرين صورة عيسى مصلوب هكذا، وما ندري هل عم يكتب مقال نصراني ولا بيرد أحد النصارى. المهم ناشر فيها مقال طويل بيضعف هذا الحديث. سبحان الله، رجل صاحب أكيد صاحب هوى يعني. نسأل الله أنه يهديه. مصيبة مصيبة. نصحنا نصيحة لله خالصة. هو يا شيخنا ما تؤخذون يا شيخنا، هو الآن يجد من يقول يعني إيش الشيخ ناصر، أنت يعني لما بدأ الشيخ ناصر أنت بجزء أقوى منه. لا هو يعني لسان حالهم هذا الكلام. يعني نحن رجالهم رجال. قالوا من قبل. هو زي ما قال ناصر عمر شيخنا، نحن رجال وهم دجالون أو هو دجال. نحن رجالهم رجال. كل شيء عن سليمان العودة يا الشيخ. سليمان العودة اتصل فيكم. اي أيوة والله اتصل معي. انت عرفت سليمان العودة؟ اي نعم. اجتمعت في شيء؟ والله الشيخ انا ما اجتمعت معه، لكن في يعني نقل سلام من إلي وإله، يعني عند بعض الإخوة يدخلون سلام سلامي سلام وإلي أنا يعني، ويقولوا فلان كذا وسلم عليه. أما لكن ما رأيته سفر، السفر رأيته مرة واحدة، وكنا متفقين على أنه نجلس في اليوم الثاني، وثم عدت يعني من سفري في المرة الأولى ما سافرت إلى جدة. ما التقيت رأيته في مسجد بعد درسه، كان يلقي درسي مسجد هناك يسمى مسجد الأمير متعب. أيوة. فبعد الدرس كنت أنا وبعض الإخوان، كان أنا عاصم، فسلمنا عليه، والرجل يعني كأنه يسمع وكذا، وسلم سلام الإنسان. نعم. يعني ما كنت حاضر درسه أنت؟ لا حضرت درسه، حضر درسه جيد. كان طيب كان يقرأ من العقيدة الطحاوية. هذا هو عجبك يعني؟ جدا. نعم جدا جدا. المهم البارحة لا أول البارحة أظن بيتصل سليمان العودي هاتفيا وتكلم معي بيجي نصف ساعة. هذا شجع عليها زيارة ناصر العمر. العمر يمكن. نعم. سيأتيك الأنباء. أي نعم. ف تحدث عن أشواقه و توقعنا للقاء، وكنا نرجو أنه تحجوا هذه السنة، لكن ما شاء الله كان من هذا الكلام. فبيتحدث بأنه كان يود أن يزورنا وأن يلقانا، وقبل هذا كان أرسل إلي خطابا وهو محفوظ عندي، وقلما أحتفظ بمثل هذه الخطابات،

أما الشيخ أن يأتي إلى هنا قلت هذا أرجو أن لا يكون نهائيا ولا تفكر فيه. على كل حال الجماعة قال آه والله يعني صار في عنده تجاوب في الموضوع الحقيقة يعني. فهنا على كل حال بظل حنانيك بعض الشر يهون من بعض يعني. ما تيجي تتكلم مع المخابرات تقول لهم ولا مع ضابط ولا مع ضابط كبير مسؤول تقول والله الكلام وقول لك آه والله يعني ليش لا السلام الله. هذا الصحيح إنه الحمد لله لا تجده في غير البلاد يعني. إيه والله احنا ما عندنا استعداد نروح نجي نروح نزوره ما شاء الله. هذا اخوي باسل شيخنا كان اتفق هو وقريب لنا على انهم ياخذوا 10,000 دينار كويتي مضروب ويهربوا للسعوديه ومن ثم هناك يبيعوه لانه بجيب سعر عالي ومرتفع جدا هناك في السعوديه. شو مضروب؟ شو مضروب يعني؟ أظن صار توريده على زمن صدام. وهذا الآن الكويت ما هي معترفة في هذا المال الدينار بصفة دينار الكويت الأصلي. الأرقام يعني معروف اسمه هذا مضروب هذا اسمه أصلي. فهذا أخوي يوم ما احنا كنا موجودين احنا عند دار علي وانسرق بيت أخوي. فطبعا أنا إيش ما استشاروني لا بالذهاب ولا بإياب ولا بشيء. أنا حقيقة يعني لما سمعت يومها إنه الأمر إنه هيك بدهم يطلعوا ويحطوا بقلب فلوس السيارة الفلوس ويطلعوا. أنا طبعاً قلت له تعال. أنا رحت لهم أنا مع إنه ما استشاروني رحت لهم قلت اسمعوا إذا أنتوا بتفكروا إنكم تعملوا هذا الشيء جيبوا شنطتك الدبلوماسية وحطوا في قلبه. إن مسكت مشى. أما تحطوا وتخبوا على السعودية ما تقدروا لأنه هدول لفلوا الصرايط فلاي. والله المهم تقريبا مع كلام وشدتي عليهم تقريبا شيخنا يعني زلانوا شوية قالوا بطلنا نروح مدام الأمر هيك. قلت له بطلت تروح بكون أحسن. واتفاجأت إنه لما كنا معزلين عن دار علي كلنا إنه البيت انسرق. لما سرق البيت راحوا الفلوس. اجى هذا اللي طالب بحقه ان انا بدي الفلوس اللي كانوا جمعوها. اجى صاحب الفلوس بقول اخوي بدي فلوسي ومحطوط عندك. قال له اخوي انسرقوا يعني وايش بدي اعمل وكذا. قال له بدك تدبر حالك. سكت الورقه. طبعا باسل ما في عنده الالتزام التام لكن زي ما تقول ما هو زي غيره من هالناس بده يخلص حاله. قال له ما دام هيك الامر وبدك تلزمني وانا الان ما معي ادفع لك انا ما معيش اكل كيف ادفع لك. قال له بدك تدفعني. قلت له اول مره اشتكى علي. قال له رحت اشتكيت علي ما في شيء دليل يثبت ان انت بدك مني شيء. طبعا وصلت بياتهم مدعى العام. هذا اخوي عند المدعى العام انكر انه هو ماخذ فلوس. بقول اخوي انا هو اللي عندي صح اما يروح يشتكي علي كذا ما معي. طبعا لما جلست انا هيك في مجلس وقلت لاخوي اولا هذا واجب عليك ان تدفع له فلوسه تعطيه اياه. اذا هو الرجل اجى حكى لك انا مسامحك نص المبلغ هذا يكون فضل منه لانك انت ما اشترطت انت وياه لو سرق المبلغ انا ما ليش دخل. لانه شيخ انا احيانا بيجوا بعض الناس من جيراني لانه عندي صندوق يقول لي خذ لك 10,000 15,000 اشياء حطهم عندك. انا بشترط عليه اذا سرقوا ما لي دخل. شو اللي دخل انا احمل حالي احط عندي مبلغ زي هذا وبلكن صرف ما لي استعداد ان انا واشترط عليهم هذا الشرط. حتى احيانا صاروا النساء يعني على معرفه يجيبوا لي ذهبهم احيانا يحطوهم عندي. حتى الان صار لي مده ما اقبل لا من رجل ولا مره ولا شيء احط عندي. قلت له ايش سرق ما عليك اشترط. قلت اما لو هو ما اشترط عليك اذا لو صار كذا فانت هذا المبلغ مجبور فيه إذا سامحك نصه جزا الله خير وإذا سامحك فيه كله جزا الله خير. أما الأصل تدفع إياه كامل. فهذا الشيخ الصحيح إذا وضعه في مكان حريز نعم وسرق سواء شرط أو ما شرط. نعم ليس على أي شيء. ليس على من إذا وضع المال ليس على أخوك. إذا وضع المال عند أخوك نعم ووضعه هو في مكان حريز ما محفوظ سواء اشترط عليه أو ما اشترط. نعم. فهو غير ضامن. فهو غير ضامن. أما إذا استهتر وضع في مكان لا يعتبر مكان حريز ومحفوظ. نعم. حينئذ لازم يكون ضامن. البيت مغلق شيخنا يعتبر مكان حريز. نعم. البيت مغلق على الإنسان. ما يكفي فقط يعني ما يخلي لأنه مثل عم يشبهه للمال الداشر بيعلم الناس الحربية. أنا فاهم بس جاي معك ما بيكفي أردت أن نقول أن الباب مغلق أيضا يجب أن يوضع في مكان خزانة مثلا صندوق الخزانة ومخبب الصور ما عليش هذا أحوز بالحريف في الآن إشكال ثانية إنه هو بسيء الظن في باسل الآن إنه أنت دبات السرقة أنا بحيات جلست أنا الساعة 1:30 بالليل فصلت قلت له إذا أنت بتحسن الظن في إحنا خلينا نحسن الظن في باسل فالموضوع كيت كيت إحنا أسألنا الظن في باسل فالمهم صرت أعمل بعض التفصيلات لهذا الأخ فالمهم بحيات بعمل رحت تركت عنده بعض الناس قال الأخ أنا بسامحه بنصه والنصف الثاني يدفع لي إياه ولو يعطيني كمبيال أو شيء في أضمن حقي فيه فالمهم الآن ناحية شرعية شيخنا إذا بنحسن الظن في باسل ما إله شيء عند باسل يعني هو حاط الظن إنه باسل دبر السرقة هذه يعني؟ وجه ثاني أي نعم كان نفس اليوم اللي في من عند علي أثناء في ناس أختي شافته وهو غير مركب في الباص والله أعلم إنه هو أو غير بس عفوا أنا يهيتها لو كان رحل معاه بسيارتي يعني هو أعلم إنه شك إنه هو سرق كمان هو أجا خدهم أنا شفت مازل الرجل نفسه نفس الرجل بتقول أنا شفته قلت له أنا شفت الرجل فعلا لأنك بتقول أنا شفته لكن مش هو مازل أنا بحكي بقول له أبوه لسه ما بنعرف طبعا إحنا موضوع السرقة وما السرقة وهذه أختي بالذات ما عندها يعني التصور هذا لما تيجي تقول انا شفت هذا الشاب ما كان تاخذ الفلوس كان عرض عليه المبلغ قبلها بيوم عرض عليه المبلغ قال تاخذ الفلوس قال ما بديش خليهم عندك وفر ما ياخذوه ونفس اليوم صار الصوت اول الدعوه انه والله انه هذا هو اللي دبر السرقه هذا يحتاج الى الدليل نعم. واقامه البينه على هذا نعم ودون ذلك خرط القتال نعم فقل له اما ان تقبل اما ان تاتي بالبينه وإما مالك علي إلا اليمين إذا أصررت على بينتك يعني نعم أقسم خلاص انتهى ما إله عليه شيء لا تلبس أخوك شيء لا يستطيع قسم هنا خطأ أي نعم هاي بدنا أحكي لسه الآن هو الله أعلم كل لا هو أقسم على أنه يحكي الصدق يعني أمام المدعي العام يعني الشيخ لا نعرف بحط يده على المصحف أقول والله العظيم إني أقول أقول الحق ولا أقول إلا الحق كلمة هيك يعني أنا لكن ما قال الحق نعم ما قال الحق مين هو ما حلف هو باسل ما حلف نعم الحق في قولان إذا في رواية زاد لا لا ما في عنده مدعي عام من حلفان عند القاضي يكون ما وصل القاضي لا ما وصل فهذا تحرض المحكمة ده ما فيك تناقشه يعني راح يقول طيب الآن كيف إفادتك عندك طبعا رحت عند قاضي هنا في صندوق لي قاضي بيجي عندي على المحل حكينا القصة إنه هيك صار قال ما صار حق عنده كويس إيه بس المهم في ما يحلف كذبا يعني الآن بدي عند القاضي يحلف طبعا القاضي عنده إفادة اللي عنده المدعي العام نعم إذا بدي يغير إفادته بقول ليش غيرت إفادتك على المدعي العام وطلع قال أخذ 10,000 ما قال أخذ 10,000 ما حكاش إنه أخذ 10,000 قال 10,000 دينار إلي إذا هذا اللي تعنيته يعني ما قال ما أخذ الحق أيوة قال 10,000 دينار إلي أبوي صرف إذا هذه من حقه يعني الآن بدي واحد طبعا بدي يحلف طيب بدي قاضي يسأله هذاك إنه عندك حق نعم. يا بدي يقول له يا بدي يقول له وإذا ترى إذا رجع عن شهادته معناه بدي يأكل هوا نعم فأنت وصفوها لحد إنه ما توصل المحكمة تصير مصنع تعطيهم خبر يا أستاذ بارك الله فيك خلينا نمشي قرب العصر يمكن أستاذ كمان بدك تدرك صلاة هناك يلا السلام عليكم كان بسمع في شريط أظن في جلسة من جلسات ناصر العمر وأنا بذكر وأتكلم عن المال، وبقول إنه الدعوة لا تحتاج إلى المال، تحتاج فقط إلى الفقه والعمل به، وإنه ذكرنا. فبقول لي أنا بدي أشير عليك يعني برأيي أنك ترى أن في إخراج رسالة في هذا الموضوع. قلت والله نعم الرأي وسنعمل إن شاء الله به. فوضعت سبحان الله يعني الأفكار، أي نعم، أفكار الرسالة، سنبدأ بها إن شاء الله تعالى. والله يا شيخ نعم بلاق مشكلة كبيرة شيخ على التسجيل، لأنه الصحيح ما في يعني بدنا نغير شيخ منهجنا إحنا بالمسجد تسجيل. آه والله، لأن عم بتعب بعدين بصير تقطيع كثير جدا، كثير في تقطيع مقطوع، بعدين السامع هو يصبح التقطيعات يعني الأسبوع اللي أعطيتني إياه زمان كذا 200-300 شهيد. ما تبيع فيهم تقطيع مش طبيعي يعني، اسمح لي أنا سمعت إنه 150-200 ما شاء الله. أنا عارف بس أنت بتشوف شو بعمل فيهم، أنت ما بتشوف هاي، بس مو مبين التقطيع. أنت الآن تعرف ما هو بنقطعهم الله يسامحك، يعني التقطيع هذا مش يعني مش مسموع للي بيسمع. إيه بس المشكلة تتعلق بوقته يا أخي، الجهد وتعبه. بحدود 10 أشرطة شو عملت فيهم أول إشي؟ أول إشي نلاحظ مثلا في بيت أبو عبد الله انطرح عدة أسئلة، مثلا أسئلة الحزبية المتابعة للإخوان المسلمين شيخنا، مسألة كلمة السلفية ردوا في مجلس ثاني تكلموا في نفس الموضوع، ضميته كله مع بعضه، هذا مسائل فقه الواقع ضميته لحالها، هذا كل شريط امشي فيه، وين في مساله احطه في شريط لحال، احطه لحال لحال لحال لحال. المفروض في كذا جلسه للشيخ، واحد بده يسال سؤال ولا على السؤال موجود في الشريط الثاني. لا لا مش هذا الشيخ، من فضل الله عز وجل انا كثير بمسك اوراق شيخ لما يكون في اسئله، فضل الله عز وجل بعرف، لكن انا بحب الشيخ حتى اتكلم نفس المساله، لانه الا اجد فيه فرق، الا فيه فرق. اي نعم. بعدين المشكله انه دائما نذكر الاخوه، يا اخواننا جيبوا شيء جديد. وانا حقيقه الشيخ بجزء مرض يسمع مني الشيخ الكلام هذا، قلت شيخي، قلت للشيخ ابو مالك، بس اني انا ما عرفت الشيخ على ما يعني على ما ما عندي انا العلم، على ما عندي شيء من العلم ومعرفتي فيك، طلعت ما بعرفك شيخنا انا الا لما التقيت في هذا عبد الحليم ابو شقه، لما جاء ويمتى كان في ممنوع حدا يجلس ومنعنا التسجيل، هذا الله اياه منع الخير الكثير والله. قلت انا بعرف الشيخ، وبتعرف زي ما بيحكوا عني بعض الناس بغلب الشيخ، انا ما بعرف لا بعرفوش لساتني. اي نعم. قلت ما شاء الله، يعني اذا ما فيش مين يجيب الابحاث للشيخ، حتى الزبده اللي عند الشيخ يطلعوها الشباب، ما في، كلها مكرره. شو بده يعمل الشيخ؟ انا بستطرد الشيخ احيانا، وما بيعجب كثير من الشباب استطراد الشيخ. الشيخ انا عارف ليش بيوقع، ليش بتوزع، ليش برع، لان السؤال نفسه مطروح بدل مره 100 عند الشيخ. لما الشيخ بيبدأ بجاوبك على سؤالك أكثر من ساعة أحياناً، ويجيب لك وجوه جديدة وأمثلة وكذا، حتى السائل الشيخ بيسأل بنسى سؤاله، بنسى شو سأل الشيخ، إنه إيش يعني يندمج مع الكلام اللي تكلم فيه الشيخ. مش كل اللي بيحضروا دروس الشيخ، مش كل اللي بيحضروا، مش أي كل عنده سؤال طول إنه للشيخ يسأل. هو صحيح، لكن كره ومعاد من غيره من المجالس الكويسة اللي كانت الحقيقة، المجلس اللي صار مرة في بيت سمادي. اه ما شاء الله، لما كان هذا على امريكا نوح. ايوه هذا هذا الشريط، هذا جامع فيه هذا شيء عقيده، شيء ممتاز، عن الصور عن الالعاب يعني. هذا الان كثير من الناس برضه في مجلس بيت محمد الخطيب عن القدر، الشيخ تكلم فيه كلام رائع جدا ممتاز، تقريبا ساعه وربع موجود هذا الشريط. ما شاء الله، جيب لي الله سبحانه الله. بفضل الله يا شيخ، لان الان انا بحفظ ارقام عشان تشوفين قلب شريط، كل شوفيه بقلبه اسئله. الله يعطيك العافيه. الله يرحم البطيخ. ها؟ بطيخ. بعدين اصبر شويه. شوي شوي. الله يلا.